الحبل اتساب والدنيا بقت كلها أغراب والكل هو بعزمته ما خلاص مين فينا بقى يعمل ليه حساب. الحبل اتساب ولا فيها أصحاب ولا فيها أحباب والناس بتشك في كل الناس كذب وبيكذب على كذاب. فيلم وبيدور واللي دماغه لفت فيها معذور الدنيا خلاص عاقل مجنون الكل عايز لومي الدكتور. فيلم وبيدور وبقالنا سنين وبقالنا شهور اللي نشوفه موسى يكون فرعون ما بداية الدنيا خدعت